بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الزائرون، أيها الإخوة الحجاج، لقد من الله عليكم بأداء هذا النسك المبارك وأداء هذا الركن من أركان الإسلام وأداء هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليكم في العمر مرة، وكان من أبرز ما قمتم به من عمل هو التزام الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، حيث جعل شعار الحج هو التلبية والذكر والتكبير والتهليل، وطلب منكم أن تستمروا في هذا الأمر مدة تلبسكم بالإحرام وأثناء تنقلكم في المشاعر من الميقات إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، إلى منى، إلى أن تعودوا إلى بلدانكم وأنتم تشغلون أوقاتكم وتشغلون أيامكم ولياليكم بذكر الله سبحانه وتعالى، بالتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأذكار فرض الله عليكم أن ترددوها حتى تكون لكم عادة وديدنا وعملا لا يزال لسانكم رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الفائدة التي جنيتموها والفائدة التي تعلمتموها ينبغي لكم أن تلزمكم وتصحبكم وتكون شعاركم وتكون أثرا من آثاركم وتكون برنامج حياتكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا يقول لنا رسول الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه بعض أصحابه رضوان الله عليهم بأحسن عمل يقومون به وبأفضل عمل يعملونه، قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فإن في ذكر الله ثوابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه بأن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها أذكار يحصل للإنسان بها ثواب عظيم. فسبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، ولا إله إلا الله لا يعدلها شيء. فقد جاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال مناجيا ربه: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. كأنه استقل هذا الأمر ويريد شيئا يختص به، كما خصه الله تعالى بالرسالة، وكما خصه بالكلام، وكما خصه بالمناجاة، وكما خصه بالمناداة، يريد أن يخصه بدعاء. فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى مبينا لموسى فضل لا إله إلا الله: قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن، يعني من يسكنها من الإنس والجن والملائكة والطير وغير ذلك من مخلوقات الله، وعامرهن غيري، هذا الكون كله لو وضع في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، يعني كفة أخرى، لمالت بهن لا إله إلا الله، أي هي أثقل في الفضل وبالثواب من الكون كله، لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي يوم القيامة يؤتى برجل عند الحساب والميزان، وقد كتبت الملائكة عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، توضع في الميزان، ويشعر هذا الرجل صاحب هذه السجلات يشعر بالخسارة، ويشعر بأنه مستوجب للعذاب لا محالة، ويهيئ نفسه ويحفز النفس للذهاب لجهنم، ما عنده ما يدفع به هذه الآثام، وما يبدل هذه السيئات ويهم أن ينطلق إلى النار، لكن يأتيه الفرج من الله وتناله رحمة الله، ويشعر بفضل الله عليه يقول له الرب جل وعلا أو يقول الرب جل وعلا للملائكة الذين وزنوا له هذا الميزان، يقول انظروا لعبدي هل له من حسنات، فيقولون يا ربي ليس له إلا بطاقة صغيرة هي حسنة له وحيدة، أنه قال لا إله إلا الله. فيقول الرب جل وعلا زنوها له، ضعوها في الميزان في الكفة الثانية فتوضعها. يقول العبد مناجيا الرب يا ربي وما تفيد هذه البطاقة، ما تفيد هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى إنه لا يظلم عندي أحد. تحقيقا لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إنه لا يظلم عندي أحد. فتوضع هذه البطاقة في كفة الميزان، ما الذي يحدث؟ فترجع الكفة التي فيها لا إله إلا الله وتطيش الكفة التي فيها 99 سجلا كل سجل مد البصر. فيقول الله سبحانه وتعالى أدخلوا عبدي الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس يوم القيامة على المجموع. ولذلك مما ألفتموه وتعلمتموه وحفظتموه في هذه الرحلة المباركة ذكر الله، فأنت منذ قدومك في ذكر الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله أكثرت منها، وخاصة في يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمنا وأكد علينا قوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وجعلها الذكر في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، ونحن نكثر من التكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نكبر مدة إقامتنا في منى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يكبرون في منازلهم من منى فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون بتكبيرهم، ويسمع أهل المسجد فيكبرون بتكبيرهم، ويسمع أهل منى فيكبرون بتكبيرهم، حتى إن منى لترتج من التكبير. كل هذا مما تعودناه، وكل هذا مما حفظناه، وكل هذا مما تعودناه، حتى أصبح اللسان رطبا بذكر الله. فداوموا على ذكر الله صباح مساء، ليل نهار، في كل لحظة من اللحظات، وليكن ديدنكم هذا الذكر، ولتكونوا على هذه الفائدة التي جنيتموها من هذه الرحلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن كان ثمة سؤال فلا بأس من إجابتي أو الإجابة على الأسئلة. هذا سؤال في أحكام الطهارة، يقول السائل: هل يلزم من خرج منه المذي الغسل، أم يكتفي بالوضوء؟ الجواب: الإنسان باعتبار أن أحيانا تعتريه الشهوة، وأحيانا يحتاج إلى البول، فقد رصد أهل العلم ما يخرج من الإنسان من المياه، فوجدوا أن المياه التي تخرج من الإنسان من ذكره على أربعة أنواع. النوع الأول البول، وهذا يلازم الإنسان منذ صغره ويستمر معه مدة حياته، فإذا بال احتاج إلى تطهير البول بالغسل بغسل الذكر، ولا يستوجب شيئا آخر إلا إذا أراد الصلاة، فعندئذ يلزمه الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالبول يستوجب التطهير لأنه نجس، وهذا باتفاق أهل العلم، ويحتاج إلى الوضوء لمن يريد الصلاة بعد البول. النوع الثاني من المياه التي تنزل من الإنسان ما يسمى بالمذي، وهذا يصيب أهل الشهوة، الرجل والمرأة إذا بلغوا الحلم، عندما تثور شهوة الواحد منهم وتسمى بالشهوة الصغرى، مجرد اللمس أو التفكر أو التذكر الذي يحدث الشهوة في الإنسان، غالبا ما يصاحب ذلك نزول ماء لزج أبيض، ويكون مع الشهوة الصغرى، وهذا يسمى بالمذي، وهو نجس يستلزم التطهير، النظافة، الطهارة، لكنه لا يوجب الغسل، ويكتفي صاحبه بأن يغسله، وإذا أراد الصلاة يتوضأ. وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يروى عن الإمام علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. والمذي غالبا ما يصاحب الشخص القوي والشاب الجلد. قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه متزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت المقداد بن الأسود صديقا لعلي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فحكم المذي كحكم البول، نجس يغسل وينقض الوضوء، ومن أراد أن يصلي فليتوضأ حتى يرفع الحدث الأصغر. والنوع الثالث من أنواع المياه، وهو ما يعرف بالمني، والمني ماء ثقيل يخرج من الإنسان بدفق وشدة، ومنه يكون الولد، ولا يكون إلا عند الشهوة الكبرى. والشهوة الكبرى تكون إما بالمعاشرة والجماع، وإما بالاحتلام، يحتلم الإنسان، يرى أنه يعاشر وهو نائم فيخرج منه هذا الماء، أو أنه يستخرج بالملامسة. فهذا النوع من الماء يستوجب الغسل، من خرج منه الماء الدافق بشدة يجب عليه أن يغتسل، يغسل جسده كاملا، ذلك لأن خروجه صاحب شهوة عمت الجسد فاستوجب إزالة هذه الشهوة وآثار هذه الشهوة بالاغتسال. يغتسل. وأهل العلم كثير منهم والأكثر على أن المني طاهر، يعني لو وقع على الثوب لا ينجس الثوب، وإنما يغسل إن كان رطبا من باب النظافة، أو يفرك إن كان يابسا، خصوصا من احتلم وأكمل نومه فقد يجف هذا الماء على ثيابه، فإنه إذا أراد نظافة الثوب فرك الثوب وأزاله، إما بآلة أو مسحه، وإن غسله يكون ذلك أكمل وأفضل ويستوجب الغسل. فإذا اغتسل لخروجه له أن يصلي بعد ذلك الغسل. وأما النوع الرابع من أنواع المياه التي تخرج من الإنسان فهذا ما يسمى بالودي، وغالبا ما يخرج هذا الماء بعد البول. إذا حدث للإنسان شهوة وانتشار ثم هدأ ثم بال، بعد البول يخرج منه قطرات ماء ثخين أبيض ينزل بعد البول، هذا النوع من الماء يسمى بالودي، وهو أيضا نجس يغسل، وإذا أصاب الثوب يغسل الثوب منه وينقض الوضوء، ولمن أصابه وأراد الصلاة فليتوضأ. والله أعلم. سؤال يسأل صاحبه يقول: هل يجوز أن ترمى الجمرات قبل الظهر أو بعد الظهر؟ قبل الزوال أو إيه؟ أو بعد الفجر. أو بعد الفجر قبل الزوال يعني. أيها الإخوة الحجاج، لا شك إن أعمال الحج كما رأيتم وكما باشرتم النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج على أتم وأكمل الأحوال، وقال للناس وهو يؤدي المناسك: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويما كان رمي الجمار، رمي الجمار لم يكن جمرة واحدة ولم يكن مرة واحدة، وإنما رمى الجمار في يوم العيد، ورمى الجمار في أيام التشريق أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. رمى الجمار أول يوم يوم العيد بعد أن وصل منى، ووصل منى صبيحة ذلك اليوم بعد شروق الشمس، بعد أن طلعت الشمس أول ما وصل منى، حيا منى برمي الجمار. وعرفنا من خلال ذلك أن أفضل وقت لرمي الجمار يوم العيد بعد شروق الشمس. ويؤكد هذا أن هذا أفضل الأيام وأن هذا أفضل الأوقات، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة عند منتصف الليل رخص للضعفاء من أهله النساء والأطفال والعجز رخص لهم أن يخرجوا من منى بعد منتصف الليل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت ممن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، فكان صلى الله عليه وسلم يدور حولنا، يعني يتتبعهم، يشوف، يتفقدهم وينبههم ويلطح، يعني هكذا يخبط، يضرب ضربا خفيفا، يلطح أفخاذنا ويقول لنا: أي بني، يعني ينبههم، أي بني، يعني أنتم الآن ستذهبون إلى منى، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فعرف أن أفضل الأوقات في رمي الجمار يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويستمر الرمي إلى أن تزول الشمس. لكن هذا الوقت كما هو معلوم لا يكفي الحجاج، وكما هو الحال في هذه الأيام الناس ما تصل إلى منى قبل الزوال، لأن الطرق مزدحمة وممتلئة. وإن كان من فضل الله على الحجاج أن نظم أمر الرمي بحيث يتمكن الرماة أن يرموا بسعة وبسهولة وبانسياب، لكن يفترض أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى مكان الرمي قبل الزوال. والعلماء منذ الزمن القديم وهم يلحظون شدة الرمي، خصوصا لما كان الرمي فيه من الصعوبة ضيق المكان وضيق الطرق، أفتوا بأن يجوز الرمي من بعد الزوال إلى الليل يوم العيد، يعني يمتد الرمي ويكون هذا الوقت جائز، لكنه ليس هو الوقت الفاضل. الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت الجائز من بعد الزوال إلى الليل. هناك جماعة يرمون لأنهم يصلون منى بعد منتصف الليل، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحجاج الضعفاء أن ينتقلوا من منى، ينتقلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فهل يجوز لهم أن يرموا في هذا الوقت بعد منتصف الليل؟ سمعنا ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والضعفاء وأبناءه، وقال لهم: أي بني، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. لكن قالوا: إنما أراد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرمي في الوقت الأفضل، فلو رمى إنسان بعد نصف الليل من ليلة العيد لا بأس، الرمي جائز. وعلى هذا يكون الرمي الوقت الفاضل فيه في يوم العيد بعد طلوع الشمس، والوقت الجائز قبل طلوع الشمس وبعد الزوال إلى الليل. أما الرمي في الأيام الثانية في يوم التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، النبي عليه الصلاة والسلام تحرى أن يرمي الجمرات في هذه الأيام بعد الزوال، بعد زوال الشمس. ولم يحدد إلى متى يستمر الرمي، ولذلك قال أهل العلم إن الوقت الفاضل لرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال إلى غروب الشمس، ولو رمى الناس بعد غروب الشمس إلى الليل إلى طلوع الفجر فإن ذلك الرمي جائز إن شاء الله، ولا إشكال على من رمى. بقينا في مسألة الرمي بعد الفجر، وإن كان الرمي لليوم الماضي نقول لا بأس، أما إذا كان لليوم الآتي خصوصا في يوم التعجيل اليوم الثاني عشر، بعض الحجاج يريد أن يخرج من منى مبكر، فهل له أن يرمي بعد أو قبل الزوال؟ نقول إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم وبقي حتى في اليوم الثالث عشر، بقي واستمر في منى إلى أن زالت الشمس ثم رمى بعد ذلك وخرج، وكان يقول لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم. لكن في الأيام الأخيرة وقبل أن تهيأ أماكن الرمي وتتاح الفرصة للناس يرمون في هدوء وطمأنينة، جاءت بعض الفتاوى من بعض المشايخ تبعا لأقوال موجودة في مذاهب المسلمين أنه في اليوم الثاني عشر لو رمى الناس من بعد الفجر وخرجوا من منى واتجهوا إلى مكة خصوصا لمن يريد أن يغادر، يعني رخصوا له في ذلك. لكن نصيحتي للإخوان ما داموا باقين في مكة وما داموا قادرين على أن يبقوا في منى إلى وقت الزوال، يرموا بعد الزوال خروجا من النزاع والخلاف، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل سؤال يقول: ما دور المآذن في المساجد؟ وهل يجوز أن تصلى الجمعة في مسجد ليست فيه مأذنة؟ أيها الإخوان، النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من شيد المساجد في الإسلام، خرج من مكة، في مكة كان المسجد الحرام موجودا، ومكث المسلمون 4 سنوات وهم ما يستطيعون الصلاة في المسجد الحرام، وإنما كانوا يصلون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيت من البيوت، بل يستترون ويختفون. وظاهر أن هذا البيت ما كان فيه مئذنة. ولما قدم المدينة أول ما نزل في قرية قباء مكث 3 أيام بنى المسجد، وما كان لهذا المسجد مئذنة. ثم انتقل إلى المدينة وبنى مسجده هذا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهذا المسجد مئذنة. ومكث الناس مدة يفكرون كيف يجمع الناس للصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.